ورق الجنة. وقال السدي قال الله تعالى اهبطوا منها جميعا فهبطوا ونزل آدم بالهند ونزل معه الحجر الأسود وقبضة من ورق الجنة فبثه بالهند فنبتت شجرة الطيب، فإنما أصل ما يجاء به من الطيب من الهند من قبضة الورق التي هبط بها آدم، وإنما قبضها آدم أسفا على الجنة حين أخرج منها. وقال عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهبط آدم من الجنة بدحنا أرض بالهند. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا عثمان بن أبي شيبة دحنا الهامش عندك طالب فتح وره وسكون مهملة. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد عن عباس رضي الله عنهما قال أهبط آدم عليه السلام إلى الأرض إلى أرض يقال لها دحنا بين مكة والطائف. وعن حسن البصري قال أهبط آدم بالهند وحواء بجدة وإبليس بدست ميسان من البصرة على أميال وأهبطت الحية بأصبهان. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار بن حارث. تلاحظون هذه الآثار ليس منها ما هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما، وهي يعني إما موقوفة على الصحابة أو مرسلة لأئمة التابعين. لعله يذكرها الشيخ، ترى على جهة العداوة يعني ذاك صيغة التثنية، فالمراد به آدم وحواء تبع له وبينهم وبين إبليس، وإذا كان الجمع هبطوا كان يعني لآدم وحواء ثم إبليس أيضا. نعم، بعضكم لبعض عدو، لكن جهة العداوة المقابلة ليست بين آدم وزوجه، وإنما بين آدم وزوجه من جهة وبين إبليس من جهة أخرى. فالتثنية قلنا على آدم وحواء، لا التثنية على آدم وإبليس، وحواء تبع لمن؟ وحواء تبع لآدم، والجمع على ثلاثتهم، وجهة العداوة يعني بين آدم وحواء وبين إبليس. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار بن الحارث حدثنا محمد بن سعيد بن سابق حدثنا عمرو بن أبي قيس عن الزبير بن عدي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أهبط آدم بالصفا وحواء بالمروة. وقال رجاء بن أبي سلمة أهبط آدم عليه السلام يداه على ركبتيه مطأطئا رأسه، وأهبط إبليس مشبكا بين أصابعه رافعا رأسه إلى السماء. يعني هذا على جهة التواضع والانكسار لله عز وجل، وذلك على جهة الاستكبار والاستعلاء. وقال عبد الرزاق قال معمر أخبرني عوف عن قسامة بن زهير عن ابن أبي موسى عن أبي موسى قال إن الله حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض علمه صنعة كل شيء وزوده من ثمار الجنة، فثماركم هذه من ثمار الجنة غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير. أيضا عندنا في التحقيق أن هذا يعني روي بالوجهين، روي ما يعني أو جاء موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني جاء موقوفا على سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما، وذكر كلام الإمام ابن حبان رحمه الله في الثقات قال فكأنه صحيح من الوجهين جميعا، وهذا يعني سياق من حيث المتن سياق ظاهر الصحة والله أعلم، أن الله عز وجل لما أهبطه من الجنة الأرض علمه صنعة كل شيء، هو أصلا علمه ماذا؟ علمه الأسماء كلها، فلما أهبط الأرض علمه صنعة كل شيء، قال وزوده من ثمار الجنة فثماركم هذه من ثمار الجنة، وهي كما جاء في حديث مر معنا في وأتوا بها متشابها أنها الأسماء تشابه الأسماء، لكن تلك يعني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم. وقال الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. رواه مسلم والنسائي. ومر معنا يا إخواني في هذا الحديث دائما إذا رأينا يعني هذا فيه قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، وذكر الفضائل فذكر من فضائل يوم الجمعة ماذا؟ قال خلق آدم، وذكر من فضائل إدخاله الجنة، وذكر من الفضائل ماذا يقتضي أن خروجه من الجنة أيضا من الفضائل. أيضا من الفضائل أيضا من الفضائل لأنه خلق لهذه الغاية، خلق للتكليف للخلافة في للخلافة في الأرض، خلق للخلافة في الأرض. فها هنا تمكن من مقصود الخلق، تمكن من مقصود الخلق وليس إخراجا من الجنة ذلة أو صغارا أو مهانة أو إساءة إلى أبينا آدم من الله جل وتعالى، لأنه لأن الله جل وتعالى ذكر أنه عصى لكنه ماذا لكنه تاب، وأن الله عز وجل قبل توبته، وأن الله بعد التوبة ماذا اصطفاه واجتباه. فخروجه من الجنة ليس إهانة وإنما تكريما. فالشاهد أن في هذا الحديث يؤخذ منها أن إخراجه من الجنة من باب الفضائل، باب الفضائل. نعم. وقال فخر الدين الرازي: اعلم أن في هذه الآية تهديد الإمام الرازي، هذا في التفسير الكبير الذي يسمى مفاتيح الغيب. نعم. اعلم أن في هذه الآية تهديدا عظيما عن كل المعاصي من وجوه. الأول أن من تصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان على وجل شديد من المعاصي. قال الشاعر: يا ناظرا يرنو. هذا ينسب لل بل هو هكذا في يعني يروى عن محمود الوراق من شعراء الدولة العباسية، يعني شاعر في الزهد والحكم والرقائق. يا ناظرا له في الغالب له شعره مبثوث في كتب التراجم، في كتب التراجم تراجم العلماء والأئمة في مواطن الحكم وهكذا، يتؤثر عنها أبيات هنا وهناك، وجمعها بعضهم مؤخرا في ريقاد سماه ديوانا. نعم. يا ناظرا يرنو بعيني راقد ومشاهدا للأمر غير مشاهدي، تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان ونيل فوز العابد. أنسيت ربك حين أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد. قال ابن القاسم: ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. طبعا قوله ابن القاسم هذا المشهور أن هذا البيت من ميمية ابن القيم، مشهور أن هذا البيت من ميمية ابن القيم في وصف الجنة، وهو هكذا وارد في الميمية. لكن هل الإمام ابن القيم يعني أورده في الميمية كما يقول أهل الأدب تضمينا، يعني نقله عن غيره؟ لأنه الميمية ورد فيها وفي غيرها من أشعار الإمام القيم رحمه الله تعالى ورحمه الله الجميع، يعني كان يضمن قصائده سواء العلمية أو الوعظية وغيرها، يضمنها أبياتا لغيره لمن سبقه من الأئمة أو من الناظمين مما يستحسن ويأتي في السياق، هذا وارد. لكن هل هذا البيت، وبالتالي نحن عندما قال ابن القاسم شوفوا ما تعرض له الشارح رغم ما شاء الله التحقيق والدقة، لكن ما تعرض له. من هو هذا ابن القاسم الذي روى عنه الإمام القيم؟ معنى هذه مشهورة وعندكم في الهامش، قال وقد أشار إلى هذه المسألة، قال وقد أشار إلى كلام فتح المصري الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله في الميمية، فقال: ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. طبعا هذا البيت مأخوذ من كلام فتح المصري كما سيأتي به كما سيريد الإمام فخر الرازي، لكن معنى هذا البيت هل هو لابن القيم أو لشخص يسمى ابن القاسم سبق الإمام القيم ووقع عليه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في شيء من كتب التراجم أو يعني من كتبه فنقله هكذا، أو أنه يعني خطأ من قبل الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى؟ هذا وارد وهذا وارد، لكن لا نستطيع أن نخطئه قبل أن نتحقق من الأمر. فما فعلا أن هذا البيت هو مع أنه هو هكذا الوارد معروف أنه في الميمية، لكن هل هو مضمن من لشاعر قبله أو لقائل قبله؟ الله أعلم، فلا نبادر إلى التخطئة قبل أن نحقق ونفتش. لكن هذا المعنى الذي في هذا البيت مأخوذ من كلام فتح المصلي. نعم تفضل كما سيقوله الآن. قال فخر الدين الرازي عن فتح الموصلي أنه قال: كنا قوما من أهل الجنة فسبانا إبليس إلى الدنيا، فليس لنا إلا الهم والحزن حتى نرد إلى التي أخرجنا منها. طبعا هذا تعبير مجازي، أن إبليس سبانا وكذا، هذا تعبير مجازي بطبيعة الحال، ليس على حقيقته، لكن المعنى أننا خلقنا الجنة، أبونا خلق أسكن الجنة وهي موطننا الأول، والله جل وتعالى أعطانا يعني وعدا حقا أن مآلنا مردنا إليها، فكأن هذه فترة ماذا؟ فترة سبي. نعم. فإن قيل فإن كانت جنة آدم فإن كانت جنة يعني مما يستدرك يعني أو مما يعني يأتي في هذا السياق قضية آثار الذنوب وغيرها، لا شك يعني أن آثارها يعني قبيحة، يعني سواء على الإنسان لو ما كان فيها عافانا الله تعالى وإياكم إلا من الوحشة في المعصية، يعني في الذنب لو ما كان فيه إلا الوحشة لكفى. الوحشة بين من ومن؟ الوحشة حتى بين الإنسان مع المخلوقات، مع الإنسان. فالإنسان إذا وقع الذنب يستوحش من كل أحد ويشعر الضيق الذي فيه، يعني لا ينبسط قلبه ولا ينشرح صدره إلى أحد من آثار ماذا؟ من آثار خطيئته ومعصيته عافانا الله تعالى وإياكم. وكذلك الوحشة بينه وبين الوحشة بينه وبين الله عز وجل، في حين أن الطاعة يعني تجعل القلب ألطف حتى مع المخلوقين، تجعل في علاقاته في معاملته فيها أنس. إذا تعامل مع إنسان حتى ربما يلتقي بالفاجر لكن يجد قرب المسافة بينه وبين المخلوقين، أنه قريب من قلوبهم يأنس بهم، وبالتالي يعني يؤثر الصالح في نفس من يؤثر الصالح في نفس غيره، في نفس الطالح القريب من الله عز وجل، في نفس البعيد لهذا الأنس الذي يجده قرب القلوب، لأن ما في وحشة بينه وبينهم، رغم أن هذا عاصي عنده وحشة لكن هذا القريب منه هذا الذي يدفع الوحشة، مثل الذي يحمل هذا الظلام وهذا عنده النور، هذا عنده المصباح فيصل بهذا النور إلى قلبه. وكذلك الوحشة كذلك القرب من الله جل وتعالى، الطاعة وأثرها حتى لكاد الإنسان يصل من الطاعات إلى منزلة ربما يعني يرى أن ما بينه وبين الله إلا أن يقول ربي أعطني فيعطيه، يعني أسأل الله جل وتعالى أن يرزقنا وإياكم درجات العبودية. ويعني ما يؤثر عن الإمام الإمام عبد صلى الله جل وتعالى أن يرزقنا وإياكم التوبة النصوح. نعم. فإن قيل فإن كانت جنة آدم التي أخرج منها في السماء كما يقوله الجمهور من العلماء، فكيف تمكن إبليس من دخول الجنة وقد طرد من هناك طردا قدريا، والقدري لا يخالف ولا يمانع؟ فالجواب أن هذا بعينه استدل به من يقول أن إن الجنة التي كان فيها آدم في الأرض لا في السماء، كما قد بسطنا هذا في أول الكتاب في أول الكتاب البداية والنهاية. وأجاب الجمهور بأجوبة، أحدها أنه منع من دخول الجنة مكرما، فأما على وجه الرد والإهانة فلا يمتنع، ولهذا قال بعضهم كما جاء في التوراة إنه دخل في فم الحية إلى الجنة، وقد قال بعضهم يحتمل أنه وسوس لهما وهو خارج باب الجنة، وقال بعضهم يحتمل أنه وسوس لهما وهو في الأرض وهما في السماء، ذكرها الزمخشري وغيره. وقد أورد القرطبي ها هنا حديث في الحيات وقتلهن وبيان حكم ذلك فأجال وأفاد. خلق آدم. نعم. لا. لا لا لا. فصلين. اختلف طبعات. قال المصنف قال في يعني هو حال على الكلام على كلامه في البداية والنهاية. قال وإنما الخلاف الذي ذكروه في أن هذه الجنة التي أدخلها آدم هل هي في السماء أو في الأرض هو الخلاف الذي ينبغي فصله والخروج منه. قال والجمهور على أنها هي التي في السماء وهي جنة المأوى لظاهر الآيات والأحاديث كقوله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك. قال الجنة والألف واللام ليست للعموم ولا لمعهود لفظي وإنما تعود على معهود ذهني وهو مستقر شرعا من جنة المأوى وكقول موسى عليه الصلاة والسلام لآدم عليه السلام على ما خرجتنا ونفسك من الجنة الحديث كما سيأتي الكلام عليه. قال وروى مسلم في صحيح من حديث أبي مالك الأشعري واسمه سعد بن طارق عن أبي حازم سلم بن دينار عن أبي هريرة وعن أبي مالك عن ربعين عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس فيقوم المؤمنون حين تزلف لهم قال الجنة فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم وذكر الحديث بطوله. وهذا فيه قوة جيدة ظاهرة في الدلالة على أنها جنة المأوى قال وليست تخلو عن نظر. وقال آخرون بل الجنة التي أسكنها آدم لم تكن جنة الخلد لأنه كلف فيها ألا يأكل من تلك الشجرة ولأنه نام فيها وأخرج منها ودخل عليه إبليس فيها وهذا ما ينافي أن تكون جنة إيش؟ جنة المأوى. قالوا هذا قول محكي عن أبي بن كعب وعبد الله محكي يعني ليس بالضرورة أنه ثبت بأسانيد صحيح عنه. قال محكي عن هذا يسمى إيش؟ عندهم صيغة التمريض. قال أبي بن كعب وعبد الله بن عباس ووهب بن منبه وسفيان بن عيينة واختاره ابن قتيبة في معارف والقاضي منذر بن سعيد البلوطي في تفسيره وأفرد له مصنفا على حدة. قال وحكاه عن أبي حنيفة الإمام وأصحابه رحمهم الله. ونقله أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي بن خطيب الري في تفسيره عن أبي القاسم بلخي وأبي مسلم الأصفهاني ونقله القرطبي في تفسيره عن المعتزلة القدرية ومر علينا هذا القول ذكره الحافظ التفسير. قال وهذا القول هو نص التوراة التي بأيدي أهل الكتاب. وممن حكى الخلاف في هذه المسألة أبو محمد بن حزم في الملل والنحل وأبو محمد بن عطية في تفسيره له تفسير بن عطية. قال وأبو عيسى الرماني في تفسيره وحكى عن الجمهور الأول وأبو القاسم الراغب والقاضي الماوردي في تفسيره فقال واختلف في الجنة التي أسكنها يعني آدم وحواء على قولنا أحدهما أن جنة الخلد قال الثاني أنها جنة أعدها الله لهما وجعلها دار ابتلاء وليست جنة الخلد التي جعلها دار الجزاء. ومن قال بهذا اللي قالوا أنها في ليست جنة الخلد أيضا قال اختلفوا على إيش قولين أحدها أنها في السماء ليست جنة الخلد لكنها في ماذا قال في السماء لأنه أهبطهما منها. قالوا هذا قول الحسن الثاني أنها في الأرض لأنه امتحنهما فيها بالنهي عن الشجرة التي نهي عنها دون غيرها من الثمار. وهذا قول ابن يحيى قالوا هكذا قول ابن يحيى وكان ذلك بعد أن أمر إبليس بالسجود لآدم والله أعلم بصواب ذلك. قال هذا كلام فقد تضمن كلامه حكاية ثلاثة أقوال وأشعر كلامه أنه متوقف في المسألة. ولقد حكى أبو عبد الله الرازي في تفسيره في هذه المسألة أربعة أقوال هذه الثلاثة التي أوردها الماوردي ورابعها الوقف وحكى القول بأنها في السماء وليست جنة المأوى عن أبي علي الجبائي هذا من المعتزلة ومن الشيوخ المعتزلة. قال وقد أورد أصحاب القول الثاني سؤالا يحتاج مثله إلى جواب التي هي هذه الإشكالات التي طرحت على هذا القول فقالوا لا شك أن الله سبحانه وتعالى طرد إبليس حين امتنع عن السجود عن الحضرة الإلهية وأمره بالخروج عنها والهبوط منها وهذا الأمر ليس من الأوامر الشرعية بحيث يمكن مخالفته وإنما هو أمر قدري لا يخالف ولا يمانع وهذا معنى كلام المصنف هنا. ولهذا قال أخرج منها مدؤوما مدحورا قال هذا ما أمر شرعي ما تكليف مثل الصلاة ومثل الصيام والإنسان مخير فيه بين أن يفعل وأن لا يفعل هذا معنى الأمر القدري والأمر الشرعي. الأمر الشرعي الذي فيه امتحان فيه تكليف يعني يؤمر فإن أطاع يعني أثيب وإن عصى عوقب لكن يعني يترك على معصيته لأنه أمر على سبيل الامتحان لكن قال لا كان أمرا قدريا حتما لا تسعه المخالفة ما مخير هو أصلا يخرج ولا يخرج قالوا لهذا قال أخرج منها مذؤوما مدحورا، وقال فاهبط منها فما يكون لك تتكبر فيها، وقال خرج منها فإنك رجيم، والضمير عاد إلى الجنة أو السماء أو المنزلة، فخرج منها فأخرج منها فإنك رجيم منها، قال والضمير عاد إلى الجنة أو إلى السماء أو إلى المنزلة. وأيما كان فمعلوم أنه ليس الكون قدرا في المكان الذي طرد عنه وابعد منه لا على سبيل الاستقرار، وأيما كان فمعلوم أنه ليس له الكون قدرا في المكان الذي طرد منه وابعد منه لا على سبيل الاستقرار وعلى سبيل ولا على سبيل المرور والاجتياز. هم يقولوا كذا اللي يقولوا على أنها والله ما جنة الخلد. قالوا ومعلوم من ظاهر سياقات القرآن أنه وسوس لآدم وخاطبه بقوله له هل أدلك على شجرة الخلد ممكن لا يبلى، وبقول ما نهاكما ربكم عن الشجرة إلى آخر الآيات، وهذا ظاهر في اجتماعه معهما في جنتهما. وقد أجيبوا عن هذا بأنه لا يمتنع أن يجتمع بها في الجنة على سبيل ماذا؟ المرور فيها لا على سبيل الاستقرار بها، أو أنه وسوس لهما وهو على باب الجنة أو من تحت أو من تحت السماء. قال الحافظ الكثير قالوا في الثلاثة نظر والله أعلم. وما احتج به أصحاب هذا المقال ذكر بعض الروايات ولكنها يعني لا تثبت من جهة الإسناد. قالوا فلولا أنه كان الوصول إلى الجنة التي كان في آدم لم اشتهى من قطفة من كنان وذكر، والاحتجاج بالألف واللام قال في قول آدم تكون أنت وزوجك الجنة لم يتقدم عهد يعود عليه فهو معهود ذهني مسلم، ولكن هو ما دل عليه سياق الكلام، فإن آدم خلق في الأرض ولم ينقل منها إلى السماء وخلق ليكون في الأرض، وبهذا أعلم الرب الملائكة حين قال إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا هذا كقوله تعالى إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، فالألف واللام ليس للعموم ولم يتقدم معهود لفظي، قال وإنما هي للمعهود الذهني الذي دل عليه السياق وهو ماذا؟ وهو البستان. قالوا وذكر الهبوط لا يدل على النزول من السماء، قال الله تعالى قيل يا نوح اهبط بسلام منا بركات عليك وعلى أمم ممن معك الآية، وإنما كان السفينة حين استقرت على الجليد ونضب الماء على عن وجه الأرض أمر أن يهبط إليها أو أن يهبط إليها هو ومن كان مباركا عليه وعليهم. وقال تعالى اهبطوا مصر لكم ما سألتم، وقال تعالى وإن منها لما يهبطوا من خشية الله، في الحديث اللغة من هذا كثير. قالوا لا مانع، بل هو الواقع أن الجنة التي يسكنها آدم كانت مرتفعة عن سائر بقاع الأرض. قالوا هذا معنى الجنة، أنها إيش مكان إيش قال أن الجنة التي يسكنها آدم كانت مرتفعة عن سائر بقاع الأرض ذات أشجار وثمار وظلال ونضرة وسرور، كما قال تعالى إن لك فيها لا تجوع ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. قال أي لا يمس باطنك حر الظمأ ولا ظاهرك حر الشمس، ولهذا قرن بين هذا وهذا وبين هذا وهذا لما بينهما من الملائمة. قال فلما كان منه ما كان من أكله من الشجرة التي نهي عنها أهبط إلى أرض الشقاء والتعب والنصب والسعي والكد والنكد والابتلاء والاختبار والامتحان واختلاف السكان دينا وأخلاقا وأعمالا وقصودا وإرادات وأقوالا وأفعالا، كما قال تعالى ولكم الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ولا يلزم من هذا أنهم كانوا في السماء كما قال تعالى وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. قال ومعلوم أنهم كانوا فيها ولم يكونوا سلما قالوا اسكنوا الأرض، قال كانوا في الأرض أصلا هم. قال وليس هذا القول مفرعا على قول من ينكر وجود الجنة والنار، لأنه يوجد طوائف من قالوا لا أصلا الجنة والنار مخلوقات الآن، وهذا خلاف يعني قول الحق ولا تلازم بينهما. فكل من حكي عن هذا القول من السلف وأكثر خلف ممن يثبت وجود الجنة والنار اليوم كما دلت عليه الآيات والحديث الصحاح كما سيأتي إراده في موضعها والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. أنا بس قرأت يعني هذا الكلام يعني كلام الشيخ، لأن بعض يعني الإنسان يعني يمكن يقول لو يقرأ الإنسان يعني ما كتبه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يمكن يعتدل مزاجه عن قول الجمهور، لكن مع هذا مباشرة أنت سمعت الدكتور وش قال مرة صرخ ما احتمل يعني قال هذا اللي قول قوي، وحتى الشيخ قال يعني في قوة ظاهرة، لكن رغم ذلك الإشكالات اللي أوردوها يعني فيما يظهر والله أعلم إنها ما أكثر من تعليلات، يعني مع أن المصير إلى النصوص المصير إلى ظواهر النصوص لا شك إنها أقوى المصير إلى ظواهر النصوص، وما يتعلل والله إنها دار تكليف أو دار ابتلاء أو إن كذا، يفعل الله ما يشاء بقدرته يحكم ما يريد بعزته وجلاله، ومعلوم أن هذا قبل التكليف. التكليف يعني وجودهم إسكانهم في الجنة كان قبل تكليف قبل الشرائع في مبدأ خلق التكريم، قالوا فيه أدخل في خلق آدم وفيه إيش أدخل الجنة وفيه أخرج منها، فكل السياقات الجنة تقتضي الجنة للمستقرة شرعا، إلا أن يأتي دليل يدل على ما هي. طيب ما جاء دليل على يدل ما هي إلا الاستشكالات لأنه ما دار تكليف. طيب التكليف هو التكليف متى نزل؟ التكليف نزل بهذه الآية، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي، هذا ها هنا التكليف. أما قبل ما في قبل إيش؟ قبل ما في يعني تكليف أكثر من يعني أن الله عز وجل يعني لحكمة نهى آدم عن أكل هذه الشجرة لحكمة، سواء قل ما شئت في هذه الحكم استقراء لها على سبيل التربية، على سبيل التعليم، على سبيل يعني حكم كثيرة قيلت في ذلك. وإلا فإن الله عز وجل في الأصل خلق آدم لوين، للجنة ولا للأرض؟ إني جعله في الأرض، إني جعله في الأرض خليفة. في الأصل خلق آدم ما خلق ليكون في الجنة، يعلم الله عز وجل يعني أنه سينزل منها ويخرج منها. فتلك ليست يقال هي التكاليف، يعني التكليف الشرعي يعني فمن تبع فإما أتينكم مني هدى، فالمعنى هذه إشكالات، لكن المسألة لا تخلو أن فعلا الخلاف موجود فيها. قول جمهور العلماء الحقيقة هو الأقوى، ولعله هو الذي تسكن إليه النفس أكثر من غيره، لكن قول الآخر مثل ما قال الدكتور لا شك أن له قوة، خاصة اللي قرأ تشوف حتى الحافظ من كثير يوم جير في المسألة توكى عليها في إرادة هذه الإشكالات، ويوم جير على أجوبة الجمهور قال والله أنها فيها نظر. يعني الأمر فيه ساعة، لك أن تختار. بالمناسبة ما يترتب عليه عمل، كن هي من العلم، وتعرف كيف العلماء رحمه الله تعالى يأخذون من دقائق الألفاظ يعني حجة شرعية لترجيح أحد الرأيين على الآخر. نعم، ما علي، ما أقول شيء بابا، إحنا ما جانا ذكر الحية في فضل الشيخ، يعني الذي ورد في الإسرائيليات. نعم، أنه دخل في حياة قتل الحيات لا شك، يعني هذا أمر مأمور به شرعا ويأتي في بابه. نعم. فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قيل إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وروي هذا عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي العالية والربيع بن أنس والحسن وقتادة ومحمد بن كعب القرظي وخالد بن معدان وعطاء القراساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال أبو إسحاق السبيعي عن رجل من بني تميم قال أتيت ابن عباس رضي الله عنهما فسألته قلت ما الكلمات التي تلقى آدم من ربه؟ قال علم آدم شأن الحج. وقال سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع أخبرني من سمع عبيد بن عمير، وفي رواية قال أخبرني مجاهد عن عبيد بن عمير أنه قال آدم يا رب. عبيد بن عمير رضي الله عنه من كبار التابعين وثقاتهم ووعاظهم، يعني اشتهر من أئمة التابعين، لقي أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لقي السيدة عائشة، وكان سيدنا عبد الله بن عمر يحضر مواعظه، كان يوصيه يقول له لا تثقل، والسيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول له لا تثقل على الناس في المواعظ، يعني أوجز عليهم، فكان معروفا عنه الوعظ، يعني من الوعاظ التابعين وثقاتهم وأمنائهم. نعم. قال آدم يا رب، هو ولد في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما لكنه لم يرى. نعم. قال آدم يا رب خطيئتي التي أخطأت شيء كتبته علي قبل أن تخلقني أو شيء فعلته من قبل نفسي؟ قال بل شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك. قبل أن أخلقك. قال فكما كتبته علي فاغفره لي. قال فذلك قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. قال السدي عمن حدثه عن عباس رضي الله عنهما فتلقى آدم من ربه كلمات قال آدم عليه السلام يا رب ألم تخلقني بيدك؟ قيل له بلى. ونفخت في من روحك؟ قيل له بلى. وعطست فقلت يرحمك الله، وسبقت رحمتك غضبك. وسبقت رحمتك غضبك. قيل له بلى. وكتبت علي أن أعمل هذا؟ قيل له بلى. قال أرأيت إن تبت هل أنت راجعي إلى الجنة؟ قال نعم. وكذا رواه العوفي وسعيد بن جبير وسعيد بن معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما كل ما خرج معكم الصحيح منه السقيم. نعم. ورواه الحاكم في مستدركه من حديث ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وهكذا فسره السدي وعطية العوفي. وقد روى ابن أبي حاتم هاهنا حديثا شبيها بهذا فقال حدثنا علي بن الحسين بن إشكاب حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آدم عليه السلام أرأيت يا رب إن تبت ورجعت أعائدي إلى الجنة؟ قال نعم. فذلك قوله فتلقى آدم من ربه كلمات. وهذا حديث غريب من هذا الوجه وفيه انقطاع. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه قال إن آدم لما أصاب الخطيئة قال أرأيت يا رب إن تبت وأصلحت؟ قال الله إذن أرجعك إلي إلى الجنة. فهي من الكلمات. ومن الكلمات أيضا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أحيانا بس في نفسي هذا مثل الريحان يعني أحيانا أحب أن لا أقف على الساكن هكذا في نفسي أحب أن لا أقف على الساكن يعني ما في كل لكن أقول أحيانا من باب التعظيم لله عز وجل والافتقار إليه. فعندما يعني يقول أرأيت يا رب إن تبت وأصلحت الأصل إن تبت وأصلحت أقول مثال هذه اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت. فيعني النسبة اهدني في من هديت وعافني في من عافيت. ومثلها أيضا اللهم إني أشهد أنك أنت الله ربي لا إله إلا أنت خلقتني لا إله إلا أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا أهديك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شري. هذه مهمة جدا. هذه التاء مهمة جدا. وأعوذ بك من شري ما صنعت. أحبها كذا صنعت. تقول صنعت كأنها وش أعوذ بك من شري ما صنعت أنت أو ما صنعت أنا. لا شك أن لا يتبادر مسلم أن ما صنعت أنا لكن فيها افتقار إلى الله عز وجل. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء إليك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي. فهذه المسائل اللي فيها نسبة يعني أحيانا نسبة الفعل إلى الله جل وتعالى يكون واضحا بينا أن المقصود هو الله جل وتعالى ولها أثر في النفس. وجربوها أثناء المناجاة والدعاء أو غير ذلك. والتي فيها نسبة الافتقار والاضطرار والذنب والمعصية عندما تأتي بها بالتاء المضمومة ما تجعل لها أثر في النفس الانكسار إلى الله عز وجل. بخلاف لما يقف ويسكن وتكون صنعت أنت أو أنا يعني يقل أثرها أثر الافتقار فيها تقل العاطفة الإيمانية فيها. هذا قل في النفس ما ليس حكما شرعيا يعني لعل باب الأدب لعل باب السلوك لعل سميه ما شئت. نعم. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كان يقول في قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. طبعا قال عندما قال رأيت يا رب إن تبت وأصلحت إن تبت وأصلحت وأصلحت وأصلحت أنت وأصلحت. فساقني إليها مثل هذه المواضع. نعم. قال الله تعالى ومن الكلمات أيضا أعد ومن الكلمات أيضا ربنا ظلمنا أنفسنا ومن الكلمات أيضا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال ابن أبي نجيح مجاهد أنه كان يقول في قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه قال الكلمات اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنك خير الغافرين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي فارحمني إنك خير الراحمين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هذا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا من سؤال الله عز وجل بأسمائه الحسنى. نعم. وقوله تعالى إنه هو التواب الرحيم أي إنه يتوب على من تاب إليه وأناب كقوله ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده وقوله ومن يعمل سوءا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقوله ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وغير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى يغفر الذنوب ويتوب على من يتوب، وهذا من لطفه بخلقه ورحمته بعبيده لا إله إلا هو التواب الرحيم. الله يتوب علينا ويغفر لنا. يعني أقول أخواني في قول الله جل وتعالى يعني التوبة، طبعا الله جل وتعالى أخبر أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين، وما أورد في التوبة مشهور معلوم، لكن اللطيفة في قول الله جل وتعالى في آية غافر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون الحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم إلى آخر الآيات. فمن شرف التوبة وفضلها أن التائب يتعرض لمن ينظر نفسه في تلك من تدعو من تدعو له الملائكة، وليس عموم الملائكة وليس كل الملائكة، وإنما حملة العرش بهذا الدعاء العظيم. فيعني وكيف لا وهم يدعون له في الملأ الأعلى لا يجيبهم، والله جل وتعالى الذي أمرهم. حملة العرش يدعون له، فالتائب دائما إذا ضعفت نفسه ووقع في معصية ما أو ألمت نفسه معصية يبادر إلى التوبة، ويجد يعني تأمين الملائكة، بل يجد دعاء الملائكة له. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جناته، ويتسبب للدعوة ليتسبب بتوبته هذه في دعوة الملائكة لمن؟ لأبويه ولزوجه وذريته والوقاية من السيئات، وأن ينتهي أمره إلى الفوز العظيم. نعم. وذكرنا في مسند الكبير من طريق سليمان بن سليم عن أبي بريدة سليمان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهبط آدم إلى الأرض طاف بالبيت سبعة وصلى خلف المقام ركعتين، ثم قال اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي، وتعلم ما عندي فاغفر ذنوبي، أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي. قال فأوحى الله إليه إنك قد دعوتني بدعاء لك فيه ولمن يدعوني به، وفرجت همومه وغمومه ونزعت فقره من بين عينيه، واتجرت له من وراء كل تاجر، وأتته الدنيا وهي كارهة وإن لم يردها. رواه الطبراني في معجمه الكبير. يا إخواني هذا يعني الحديث ترونه تقف أمامكم، وانتهى المحقق إلى يعني ضعف إسناده جمع كل لكن معقول مع ضعف ما يمنع حفظ مثل هذه الآثار مثل هذه الأدعية ومناجات الله عز وجل بها، ليس على أنها سنة ثابتة، وإنما فيها مناجاة لطيفة عظيمة لله سبحانه وتعالى، فيها توسل وتملق وتملق وتملق إلى الله، ويجد الإنسان أثرها في نفسه، يعني خاصة الرحمن فاسأل به خبيرا، وعلى أقل تقدير هذا ليس من الموضوعات، وإنما من الأسانيد الضعيفة التي لا بأس أن يعمل بها في فضائل الأعمال ما لم يعتقد إيش أي ما لم يعتقد ثبوتها كسنة. نعم. فأقول ما يمنع كونه ترى يقول الإسناد ضعيف، ما يمنع أن يحفظ الإنسان هذا الدعاء ويدعو الله عز وجل به. نعم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سنقرأ هذه الآية إن شاء الله تعالى. يقول تعالى مقبلا عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حين أهبطهم من الجنة، والمراد الذرية، إنه سينزل الكتاب ويبعث الكتب ويبعث الرسل كما قاله ويبعث الأنبياء والرسل كما قال أبو العالية الهدى الأنبياء والرسل والبيان. وقال مقاتل بن حيان الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، وقال حسن الهدى القرآن، وهذان القولان صحيحان. وقال أبو العالية وقول أبو العالية أعم، يعني فإما يأتينكم مني هدى هم عموم الأنبياء والرسل والكتب التي أنزل الله عز وجل على عباده، ولا شك أن خصوص هذه الهداية هي هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما، وهذا القرآن العظيم هذا الروح نعم. فمن تبع هداي أي من أقبل على ما أنزلت من الكتب وأرسلت من الرسل فلا خوف عليهم، أي فيما سيأتي. فمن تبع هداي، فمن تبع هداي نخلص إن شاء الله تعالى بعد قدامنا إن شاء الله. فمن كلمة تقرأها وكلمة شفت مستعجل شد نفس. فمن تبع هداي أي من أقبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل فلا خوف عليهم، أي فيما يستقبلون من أمر الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا، كما قاله في سورة طه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إذن ديننا يعني ديننا دين اتباع، فمن تبع هداي المتابعة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ديننا دين المتابعة، ما لا دين الفلسفة، لا يتفلسف على الشريعة ولا يعني يحلل ولا يبرر ولا غيره. ولا شك أن هذه المتابعة ينبغي تستلزم ماذا؟ تستلزم العلم، لأن كيف يتبع إن لم يعرف الهدى كيف يتبعه، إن لم يعرف الهدى كيف يتبعه؟ فينبغي أن يتعلم الهدى، أن يعرف الهدى ما جاءت به الرسل، ما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما، بحضور مثل هذه المجالس وقراءة هذا الهدى وتدبر معاني كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فالاتباع ثمر لماذا؟ ثمر للعلم. فبحصول العلم مع الاتباع تحصل ماذا؟ تحصل الهداية التي هي المقصود الأعظم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإن تطيعوه تهتدوا. فكما قلنا لازم اتباع، لازم أولا علم، وهذا العلم ينبغي أن يورث ماذا؟ يعني يستلزم الاتباع المتابعة، ثم تحصل الهداية. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، كما قال هنا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي مخلدون فيها لا محيد لهم عنها ولا محيص. إذن الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وكأن هذا السياق سياق القرآن يقتضي الحصر، أن حصر الخلود في النار لمن؟ للذين كفروا وكذبوا بآياتنا، الكافرين والمكذبين المعاندين للرسل المكذبين للرسالات. نعم. وقد أورد ابن جرير رحمه الله هاهنا حديثا ساقه من طريقين، عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد، عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة، عن أبي سعيد واسمه سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها، الذين هم أهلها نعم، الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أقواما أصابتهم النار بخطاياهم أو بذنوبهم، يعني ليسوا هم في الأصل هم من أهل النار الذين هم أهلها الذين كتب عليهم الخلود، وإنما أصابتهم النار درجات من النار، هذا في ضحضاح وهذا في كذا وهذا إلى قدميه إلى نصفه إلى كذا المعنى. نعم. ولكن أقوام من أصابتهم النار بخطاياهم أو بذنوبهم فأماتتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة. نعم. وقد رواه مسلم من حديث شعبة عن أبي سلمة به، وذكر هذا عن أبي مسلمة به وذكر هذا الإهباط الثاني لما تعلق به ما بعده من المعنى المغاير للأول. وزعم بعضهم أنه تأكيد وتكرير كما يقال قم، وقال آخرون بل الإهباط الأول من الجنة إلى السماء الدنيا والثاني من سماء الدنيا إلى الأرض، والصحيح الأول، والله تعالى أعلم بأسرار كتابه. بأسرار كتابه. طيب، هذه المسألة اللي كان يسأل عنها الشيخ سبحان الله قبل في المسألة الإهباط، يعني أولها متعلق بما سألت الله أعلم. طبعا الآية الأولى ماذا قال ربنا جل وتعالى؟ قال قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، وهنا قال قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم، هذا المعنى يقول في الإهباط الأول ذكر في السياق الأول ثم الإهباط الثاني، قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وقلنا اهبطوا منها جميعا، يقول هل هذا الإهباط هذا واحد ولا متغاير من جهة المعنى؟ قال بعضهم حاول بعضهم قال له هذا هذا هذا الإهباط نفس هذا الإهباط، قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، قلنا اهبطوا منها جميعا، قال نفس الإهباط، وإنما هذا بس من باب التأكيد والتكرير والتقرير، مثل ما يقول قم قم، لا لا، نعم نعم، قال لا فرق. ومنهم من حاول أن يعني يقول لا، ما وجد التكرير إلا للمغايرة زيادة في المعنى. طيب طيب طيب إيش هي المغايرة؟ قال الله هذا إهباط من الجنة إلى السماء الدنيا، ثم السماء الدنيا إلى الأرض. لكن هذا يحتاج أيضا إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. ولهذا قالوا الصحيح الأول، يعني قال أنه أن السياق متغاير، هناك إهباط، هناك إهباط، يعني عندما قال وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، ذكر الإهباط هناك لبيان العداوة وبيان مدة اللبث في هذه الأرض، بخلاف مثلا ذكر الإهباط الثاني، كان مناسبا ذكر الإهباط الثاني لما يترتب عليه من ماذا؟ من التكاليف، قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم، يعني في هذه المدة مدة يعني استقراركم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أنتم ها هنا سماذا؟ إما سوف يأتيكم مني تأتيكم من الهدى والرسالات، وأنزل عليكم الكتب، فمن أطاع فله كذا، ومن كذب وكفر فله فعليه كذا. ولهذا قال ناسب ذكر الهباط، ها هنا السياق اقتضى شيئا وها هنا اقتضى شيئا آخر، وهذا الذي قال عنه قالوا ذكر هذا الهباط الثاني لما تعلق به ما بعده، لما تعلق به ما بعده من المعنى المغاير للأول، من معنى مغاير عن المعنى الثاني، وإن كان هو نفس ماذا؟ هو نفس الهباط، لكن تعلق به معنى، وهنا تعلق به معنى مغاير له، وهو الذي قال عنه الصحيح الأول. وشدني هذا والله تعالى أعلم بأسرار كتاب. هذه اجتهادات من العلماء رحمهم الله تعالى على ضوء السياق القرآني ودلالات السنة النبوية الشريفة، صلى الله جل وتعالى أن يبارك في أعمارنا وأعمالنا. اللهم يسر أمورنا، اللهم اشرح صدورنا وهدي قلوبنا، ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين بك ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وعقولنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، وانصرنا على من ظلمنا وعادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا وعيوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أطل أعمارنا وحسن أعمالنا وأكثر أموالنا وأولادنا، وأصلح لنا أزواجنا وذرياتنا، عافنا من كل بلاء واشفنا من كل داء يا رب الأرض والسماء، مولانا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربونا صغارا، وارزقهما الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا عقاب ولا عذاب ولا عتاب. اللهم حرم شعورهم وبشرهم على النار، وارزقنا برهم أحياء وأمواتا على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم من كان منهم حيا فأطل في عمره، وحسن في عمله، وأوسع عليه في رزقه، وأقر عينه بنفسه وبذريته يا رب العالمين. اللهم من كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه، ووسع مدخله وأكرم نزله، وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وسائر موتانا وموت المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم كل عبادك المنكوبين في ليبيا والمغرب وسائر بقاع الأرض يا رب العالمين من عبادك الموحدين، اللهم كن لهم وليا وظهيرا ونصيرا، وكن بهم لطيفا ورحيما ورفيقا يا رب العالمين. اللهم اجبر كثيرهم، اللهم آمن روعاتهم، اللهم سكن فزعهم، اللهم آمن خوفهم، اللهم اغفر لأمواتهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم احمل حافيهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم اروي ظمآنهم، اللهم آمنهم، اللهم آوهم واكفهم، اللهم آوهم واكفهم، اللهم آوهم واكفهم، واربط على قلوبهم، وانزل على قلوبهم من الصبر أضعاف ما نزل به عليهم من البلاء وأخلف عليهم بخير مما أخذت منهم زكاة وأقرب رحما يا رب العالمين. اللهم وسلمنا وعافنا وسلم عبادك الموحدين أجمعين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. واغفر لمشايخنا ومعلمينا ومتعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصل على عبدك ورسولك النبي الأمي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما. اللهم آت نبينا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.